أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نواصل حديثنا حول مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وقد ذكرنا فيما مضى نماذج من القوانين والدساتير التي يعمل بها، واليوم بحول الله جل وعلا وقوته نتكلم حول شبهة منتشرة عند كثير من الناس، لا سيما من كان منهم من شيوخ السلاطين ومن أتباع الطواغيت، وهي أنهم يرمون أهل السنة بأنهم خوارج، فيقولون من كفر الحاكم بالقوانين الوضعية فهو خارجي، لأنه يكفر بالذنوب والمعاصي. وبعضهم يقول هو تكفيري، وسنذكر الفارق بين الكلمتين. فأما قوله هو تكفيري فهذه الكلمة لا تعرف عند أهل العلم، وإنما أنشأتها المخابرات الأمريكية وتبعها على ذلك وكلاؤها وأحفادها في بلاد العرب، فجعلوا كل من يتكلم في هذه المسائل تكفيريا، ومرادهم بهذه النسبة وهذا الطعن نفي تكفير المعين في دين الإسلام. والمدخلية وغيرهم يسيرون على هذه الطريق، فيمنعون من تكفير الشخص مهما ارتكب من أصناف الكفر، بل حتى ذهب بعضهم إلى أن المسلم إذا ادعى أن عيسى ابن الله أو أن عيسى ابن الله أو أن عيسى أو أن الله عز وجل لم يخلق الخلق، من ادعى هذا بعدما شهد الشهادتين قالوا فإنه لا يكون كافرا، بل هو لا بد من إقامة الحجة عليه وثبوت الشروط وانتفاء الموانع، نسأل الله العافية. وهذه طريقة طريق وخيم، ولذلك قولهم بأن فلان تكفيري هذا ليس عليه نص من كتاب أو سنة. الأمر الثاني أن هذا الأمر ليس من طريق السلف الصالح، فالتكفير للمعين هذا باب من أبواب الفقه قد وردت به أدلة الكتاب والسنة وأجمعت الأمة عليه، وقد عقد العلماء من كل مذهب بابا في بيان حكم المرتد وبيان الأفعال والأقوال والاعتقادات التي يحكم بها على الرجل بأنه ارتد عن الإسلام إذا فعلها. وهذا الأمر من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، وقد ذكرنا فيما مضى أن الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بين أن تكفير المشركين جزء من أصل الدين، فمن منع من هذا الجزء فليس بمسلم، بل من منع من هذا الجزء وقال لا يكفر الشخص مهما ارتكب فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. فإن دعا إلى هذا المذهب ونشره بين الناس، أعني منع التكفير، فهو طاغوت من الطواغيت الذين يدعون إلى دين غير دين الإسلام، نسأل الله العافية. فهذه اللفظة إنما استحدثها هؤلاء وهي لفظة التكفير، استحدثوها لإبطال أصل من أصول دين الإسلام ولإبطال جزء الأول من معنى لا إله إلا الله وهو الكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم استحدثوها وبثوها في الناس فتلقفها مشايخ السلاطين وعلماء البلاط ونشروها بين الناس حتى ينفروا الناس عن دين الإسلام، وحتى انتشر بين الناس المنع ليس من تكفير عباد القبور ومن وقع في الردة فحسب، لا، بل انتشر بين الناس المنع من تكفير اليهود والنصارى وعدم الكلام في مسائل التكفير أصلا، ويرون أن هذه المسائل لا يتكلم الشخص فيها فيرون الردة الصريحة البواح ولا يعلقون عليها، فمن تكلم في بيانها أو حكم على من تلبس بها بالكفر فهذا عندهم تكفيري يشنعون عليه. أما عن لفظة الخوارج فهي لفظة شرعية ذكرها أهل العلم في كتبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الخوارج وبين أوصافهم في سنته صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة. وقبل أن نشرع في بيان هذا الأمر نحب أن نلقي الضوء على أصل نشأة هذه الفرقة. فالخوارج هي فرقة من الفرق الإسلامية وهي أول الفرق نشوءا، وسبب نشأتهم كفرقة لها أصول ومعتقدات. عندما وقع القتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ووقعت وقعة صفين بين أهل الشام وأهل العراق، فطلب أهل الشام في هذا الوقت طلبوا التحكيم، أن يحكم كتاب الله جل وعلا بين الطائفتين، فوافق علي رضي الله عنه وأرسل علي أبا موسى الأشعري وكان معتزلا لهذه الفتنة، وأرسل معاوية عمرو بن العاص، فاجتمع الحكمان على إبقاء كل واحد من علي ومعاوية يحكم على ما تحت يده، وأن يؤجل الأمر 3 أشهر، وأن يجتمع وأن يرد الأمر إلى المهاجرين والأنصار الأوائل أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقع هذا الاتفاق اجتمعت الخوارج في قرية يقال لها حروراء، وهي قرية على نهر الفرات، فاجتمعوا فيها وكفروا علي رضي الله عنه وكفروا معاوية وكفروا الحكمين، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله ولأنهم حكموا الرجال في دين الله. فلما اجتمع هؤلاء في هذا الموطن خرج علي رضي الله عنه فقاتلهم حتى قتلهم. ويتبين لنا من هذه القصة المختصرة أن خلاف الخوارج مع علي رضي الله عنه إنما كان في مسألة تحكيم الرجال في هذه الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فرأوا أن تحكيم الرجال أنه معصية وأنه كفر بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يحكم الرجال في كتاب الله، فلذلك كفروا علي رضي الله عنه وكفروا الحكمين. والخوارج قد تفرقت فرقهم إلى 20 فرقة ذكرها أهل المقالات في كتبهم. والذي يعنينا ها هنا أننا نود أن نبين معتقد الخوارج، وهو أن خلاف الخوارج مع كل من خالفهم لم يكن في الكفر بالطاغوت، وأن خلاف الخوارج مع من خالفهم لم يكن في تكفير من وقع في الردة الصريحة، ولم يكن خلاف الخوارج مع حكامهم في هذا الوقت مع علي أو غيره في الحكم بالقوانين الوضعية أو بالدستور، ولم يكن خلافهم في الدعوة إلى العلمانية والديمقراطية والاشتراكية ونبذ كتاب الله جل وعلا، لم يكن الخلاف في هذه المسألة. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه هو أحد خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنه، وكذلك أيضا لم يعرف عن ملك من ملوك المسلمين مع شدة ظلمه أنه حكم بالقوانين أو الدساتير الوضعية، هذا ما يعرف عن أهل الخلافة الراشدة وحاشاهم، ولا عن من جاء بعدهم من ملوك بني العباس أو بني أمية، هذا ما يعرف. هذا أولا. ثانيا، الخوارج فرقة معروفة ولكل جماعة منهم أقوال مكتوبة في الكتب مسطورة، وليس فيها البحث في من استبدل شرع الله تبارك وتعالى وغير شرع الله بالكلية وجعل التحاكم إلى الدساتير والقوانين الوضعية والأعراف الدولية، هذا ما يوجد في معتقدات الخوارج. فمن معتقدات الخوارج أن أغلب فرق الخوارج تكفر مرتكب الكبيرة، من يزني أو يسرق أو يشرب الخمر فهو عندهم كافر. وكذلك أيضا من معتقدات الخوارج تكفير علي بن أبي طالب ومعاوية وتكفير الحكمين وتكفير جيش علي وتكفير جيش معاوية. أيضا من معتقدات الخوارج تكفير عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومن معتقدات بعض فرق الخوارج إنكار حد الرجم، وكذلك أيضا أمر المرأة الحائض بقضاء الصلاة بعد أن تطهر من حيضها. والخوارج من معتقداتهم أنهم يرون كفر مرتكب الكبيرة في الدنيا وخلوده في النار في الآخرة. ثم بعد ذلك تختص كل فرقة من فرق الخوارج بمسألة منفردة أو بمجموعة من المسائل. هؤلاء هم الخوارج. فأين هذه الأقوال من الكلام عن الطاغوت ووجوب الكفر به ومن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله؟ فأين هذا من تكفير من حكم بغير شرع الله ورد حكم الله تعالى وألزم الناس بالدساتير الوضعية والقوانين الإفرنجية ورد النزاع إليها؟ أين هذا ممن أباح في دستوره حرية المعتقد أو دعا إلى دين يخالف الإسلام كالعلمانية أو الديمقراطية أو الاشتراكية؟ أين هذا ممن نص في دستوره على تحليل الحرام وتحريم الحلال؟ أين هذا ممن نص في دستوره على إباحة الكفر كله وعلى حمايته؟ أين هذا ممن نص في دستوره على محاربة شرع الله والداعين له والقائمين به؟ أين هذا ممن جعل في دستوره التراخيص وفي قانونه التراخيص للربا وللخمور وللدعارة وللرذيلة بكل أنواعها ولكل أمر يعود بهدم الأسرة وبهدم المجتمع وبإبطال أحكام رب العالمين جل وعلا؟ لا شك أن هذا ليس مثل هذا، فكيف يقال عمن كفر هذا الطاغوت بأنه خارجي؟ الأمر الثالث الذي نود التنبيه عليه، وهو ما يتعلق بسبب قول الخوارج بسبب تكفير الخوارج لعلي رضي الله عنه، وما هو رد علي رضي الله عنه عليهم. لما حكم علي رضي الله عنه أبا موسى وعمر بن العاص في مسألة الفتنة والدماء التي حصلت بينه وبين معاوية، قال الخوارج: حكمت الرجال في دين الله، لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. مراد علي بأنها كلمة حق أنها حق ويجب اعتقاده والعمل به، أن الحكم لله تبارك وتعالى فيجب التحاكم إلى شرعه. وأما قوله أريد بها باطل يعني هم أرادوا بهذه الكلمة أن يكفروا عليا، وعلي رضي الله عنه لم يرتكب كفرا، فافهم هذا وعض عليه بالنواجذ. علي رضي الله عنه بار راشد في تحكيمه لهذين الحكمين حتى يحقن دماء المسلمين، والله تبارك وتعالى قد أمر بتحكيم الرجال في أكثر من مسألة في كتابه. قال جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهما يعني بين الرجل والمرأة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وكذلك بين الله جل وعلا في الفدية للمحرم، قال الله تبارك وتعالى يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة فأباح وأذن لهؤلاء أن يحكموا في شأن فدية الصيد. إذا تقرر هذا فعلي رضي الله عنه بار في هذا الأمر. وخطأ الخوارج هو أنهم رأوا أن فعل علي رضي الله عنه خطأ وجعلوا هذا الخطأ كفرا، ولذلك اتفق أهل العلم على أن الخوارج أصل بدعتهم هي أنهم إما عدوا ما ليس بذنب ذنبا أو أنهم غالوا في الذنب حتى كفروا صاحبه، يعني ما كان من الذنوب رفعوا درجته حتى جعلوه كفرا. وقول من قال بأن تكفير الطاغوت والبراءة منه وأن تكفير من حكم بالقوانين الوضعية أن هذا قول الخوارج، هذا قول زنديق لا يصدر من مسلم. لماذا؟ كونه جعل هؤلاء الحكام الطواغيت مثل علي رضي الله عنه، هذا قول في غاية الضلال والعياذ بالله، معتقد خبيث نسأل الله العافية. إن هؤلاء الطواغيت لا يحلم الواحد منهم أن يسمى بولي أمر، بل هو لا يرضى بهذا، بل هو يحارب هذا أشد الحرب، لأنه أعلن في دستوره وقانونه أن الدولة دولة ديمقراطية مدنية لا دخل للديانة فيها مطلقة، فكيف يقال بأنه ولي أمر وهو يحارب هذه الفكرة؟ هو لا يرضى أصلا أن تكون الدولة دينية أو أن تكون الدولة خاضعة للشريعة الإسلامية، بل هو يريد من الدولة أن تكون علمانية مدنية حديثة ديمقراطية. لا يحب أن ينسب هذا إلى الديانة أصلا، بل إنه في إطار النظام العالمي الذي هو ما هو إلا آلة في إطار النظام العالمي. النظام العالمي الذي هو العلمانية والديمقراطية نص على أن الدول ينبغي أن تكون دولا ديمقراطية، فيها تداول للسلطة، فيها كذا فيها كذا، فيها ممارسة الحريات وممارسة المعتقدات، فيها هذه الضلالات التي لا تحصى. بناء على ذلك هو لا يرضى ولا يوجد في دستوره أصلا مادة تنص على أنه ولي أمر، ولا يوجد في قانونه أصلا مادة تنص على السمع والطاعة للحكام في العسر واليسر والمنشط والمكره وأسرة علينا، ولا يوجد أصلا هذا حتى عند من ينتخبه، يعني من ينتخبه لا يكتب في الورقة أبايع السلطان على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، بل عملية الانتخابات هي عملية وسيلة من وسائل النظام الديمقراطي، عملية ولدت من رحم العلمانية والديمقراطية، فما صلة هذا بذاك؟ هذا أولا. الأمر الثاني أيضا أنه لا يرضى ببيعة الناس له، لا ببيعة أكابرهم ولا ببيعة العوام. فإن قالوا رضي عن طريق صندوق الانتخابات دل ذلك على أن القوم قد دخلوا في العلمانية من أوسع أبوابها وأنهم قد صادقوا ووافقوا على الضلال والعياذ بالله. ثم بعد الأمر الذي بعد ذلك وهو أن الخوارج الأوائل خرجوا على علي رضي الله عنه في مسألة ظنوا أنه أخطأ فيها. أما كلامنا نحن اليوم عن هؤلاء الحكام في مسائل يقر الزنادقة أنفسهم الذين يدافعون عن الحكام يقرون أن هذه كفر، لكنهم يختلفون في قضية ماذا؟ ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإذا كنت تقر على أصل المسألة فما بالك تحارب من أنزلها؟ هل خطأته فكيف تبدعه؟ لا شك أن هذا القول قول باطل وضلال مبين. الأمر الذي بعد ذلك أن يقال هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، هؤلاء خرجوا على علي رضي الله عنه وهو يحكم بالشريعة أم يحكم بالقانون وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه؟ لا شك أنه كان يحكم بشرع الله تبارك وتعالى، هو خليفة راشد باتفاق أهل الإسلام. أما هؤلاء الحكام حاليا فلا يحكمون بشيء من شرع الله البتة، بل كل قوانينهم وأنظمتهم تصب في النهاية نصا وروحا ومعنى وعملا تصب في حرب شريعة الله تبارك وتعالى ومحادتها وتنحيتها حتى عن الأمور الشخصية بين الرجل وامرأته في البيت. فإذا كانوا يضعون القوانين التي تمنع الرجل من مجرد الكلام مع امرأته، تمنع الرجل من مجرد تقويمها بالضرب ونحوه، يعطيها الحق في السفر بغير محرم، بالسفر بغير إذن الزوج، يعطيها الحق حتى في أبسط الأمور أنه لو أراد أن يجامعها فلا بد أن يستأذنها، فإن أبت أقامت عليه دعوى اغتصاب. سبحان الله العظيم، هذه أمور عجيبة جدا يسعون في الشعوب بالعلمانية ومسخ الدين وتثبيت الكفر، ثم بعد ذلك يقال هؤلاء حكام شرعيون ومن خرج عليهم وتكلم فيهم فهو خارجي. كذلك أيضا من الذي يرسخ في البلاد لعبادة غير الله؟ كيف انتشرت الصوفية في البلاد؟ كيف انتشر القبورية في البلاد؟ كيف انتشر الملاحدة في البلاد؟ كيف انتشر عباد الجن والشياطين في البلاد؟ كيف انتشر السحرة والكهان والمنجمون في البلاد؟ الذي نشرهم هو القانون الذي ينظم الحرية، الذي نشرهم هم ولاة أمور هؤلاء، الذي نشرهم هم من يسموهم بولاة الأمر وبالحكام. هم يرعون الشرك بكل صوره، حتى أعادوا للناس شرك الأوائل بنصب الأصنام والتماثيل في الميادين وفي مداخل البلاد وفي مخارجها. لم يكتفوا بالأضرحة والقبور التي يحمون موالدها ويرعون موالدها ويقومون عليها بالصيانة والنظافة ورفع قدرها وجعل رجالها هم رجال الدين في البلاد، فيجعلون الدين خاضعا لعباد القبور والأضرحة وطواغيث القبورية. ثم بعد ذلك نصبوا الأصنام في البلاد في شرقها وغربها. من الذي أذن لهؤلاء أن يملأوا الفضائيات والإعلام والجرائد والمجلات ويصيروا رجال الدولة المرموقين، تنفق عليهم الأموال وتغدق عليهم العطايا ويرفع قدرهم ويبجلون ويحترمون ويصيرون قدوة في المجتمع وهم طواغيث كفار؟ لا شك أن الذي فعل هذا هم ولاة الأمر. فهل هذا مثل أو يصل إلى قلامة ظفر من حال الملوك في عصر بني أمية فضلا عن حال الخلفاء الراشدين؟ الله العافية. فلذلك الذي يقول هؤلاء ولاة أمر للمسلمين هو في الحقيقة طاغوت من الطواغيت، زنادقة أفضل شرع الله تبارك وتعالى، يدعون إلى عبادة غير الله. ونحمد الله جل وعلا أن هدانا للإسلام وأن ردنا عن هذه الأفكار والأديان الضالة الباطلة. فحال هؤلاء طاغيت معلوم ظاهر. الأمر الثالث، حال من يخالفهم ويعلن كفرهم ظاهر. لماذا؟ لأن النزاع ليس في ذنب من الذنوب دون الشرك، إنما النزاع في الشرك وفي الطاغوتية، في الكفر بالطاغوت. أما نزاع الخوارج كله فهو في ماذا؟ فهو في الذنوب والمعاصي، أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة الذي ارتكب ذنبا. ويظهر من هذا القول أن القوم وهم المدخلية ومن سار على طريقتهم يرون أن الدعوة إلى الديمقراطية والعلمانية وتحليل الحرام وتحريم الحلال وتنحية الشريعة، يرون أن هذا كله من الذنوب، مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة. ولا شك أن هذا القول صاحبه قد عمي بصره وبصيرته، نسأل الله العافية، لأن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد فرق بين هذه الأمور وبين مسألة تحكيم شرع غير شرع الله تبارك وتعالى، فإن الدعوة إلى الكفر بنفسها تجعل الرجل طاغوتا. من دعا إلى كفر فهو طاغوت، وهذا أمر متقرر عند كل الناس الذين ينسبون إلى شيء من العلم، هذا أمر معروف. فمن دعا إلى الكفر فهو طاغوت. وهؤلاء الحكام لم يدعوا فقط للكفر، بل حاربوا عليه وألزموا الناس به، وحاربوا من انتقدهم فيه أشد الحرب، وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل حتى ردوا الناس عن دينهم، فعمت الردة في المجتمعات بصورة لا تخطر على بال. ردة في المعتقدات، وردة في الأعمال، وردة في الأقوال. فيتكلم الرجل بالشهادتين ويأتي ببعض الشعائر، ثم هو لا يعرف معنى الشهادتين، ويعتقد ما يناقضهما، ويقول ويفعل ما يدل على أنه لا يفهم شيئا عن دين الإسلام، فيتلفظ بالشهادتين ويتلفظ بما يناقضهما، ويعتقد ما يناقضهما، ويحارب دين الله حربا ضروسا، مع أنه ينتسب إلى هذا الدين. وسبب هذا التجهيل وسبب نشر الإلحاد والزندقة هم ولاة الأمر كما يزعم هؤلاء. فمن قال بأن من يكفر الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية ويدعون الديمقراطية والعلمانية أنه خارجي، فاعلم أنه زنديق لم يعرف دين الإسلام، وأنه حذاء من أحذية الطواغيت والعياذ بالله. فلا تشغل بالك به، فإن هؤلاء وأمثالهم أقوام أصحاب مصالح، ودين الله عندهم لا يساوي شيئا. نسأل الله العافية.